ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى، بيّن لمن يكون الأمر، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك، يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا. والخبر الجار مجرور مقدم على المبتدأ لإفادة الحصر، يعني لله لا لغيره. وقوله ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك. وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل، فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود العين، المقصود الوصف، يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل حال، سواء كانت ماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد لذلك الآيات والأوصاف، فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله. وقول السماوات هذه جمع، وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع، كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنما فيه ظاهر، يعني ما يدل ظاهرا على أن الأراضين سبع، وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة، لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا، فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع، ولكن هذه الأراضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات؟ ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح. والصحيح أنها متطابقة، أي بعضها فوق بعض. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فإن هذا يدل على أنها متطابقة، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. ثم هل هي متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء إنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متباينة، أي بين كل طبقة، أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك، الله أعلم. وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين. وقول ما في السماوات وما في الأرض، قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر مضارع من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقل للرأس، أليس كذلك؟ ساتر وواقي. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله لمن يشاء، هذه الآية مقيدة بماذا؟ مقيدة بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد. ثانيا مقيدة بما عدا الشرك، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له، لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيكون إذن من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة. يستثنى من ذلك من المشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم يتب فإن تاب غفر له لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله ويعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب، ممن يستحق التعذيب. وقوله يعذب من يشاء، هل يستثنى منها المشرك؟ لا، لا يستثنى منها المشرك، لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له، فلا يكون داخلا في المشيئة، بل هو يعذب المشرك قطعا، لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى. فالمشرك لا بد أن يعذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن لو تاب لو تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال والله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء، فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء. طيب، الغفور اسم من أسماء الله المتعدي أو اللازمة؟ متعدي. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بأنها اسم من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنته من صفة، والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر، يعني ليس غفارا بلا مغفرة بل هو يغفر. فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور، إثبات الصفة المغفرة، إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، والرحيم معناه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام. فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة، وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاها، لرحمته يحسن وينعم. وقد فسر من ينكرون الرحمة، فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة عفى الله عنه وعنهم، يقولون إن الله ليس له رحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا، بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، فنقول إن الرقة واللين صفة مدح، لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا. ثم إنه منقوض عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. مثلا إذا واحد مسح شيء، نعم، إذا مسحته واحد يعني منكر في منكر وارتج بهذه الآية ليس لك من الأمر شيء. أي نعم، أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني، أنا ما أملك إني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا شيخ، لا يكون التعبير بما يعني قطعا هو الوجه الثاني الذي ذكرته، وليس لأن يعني غير المعقول أكثر، لأن الله تعالى يقول يعني فيهم الملائكة، والملائكة يقول الله فيهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. إيه نعم. كذلك الحديث: ليس في السماء موضع يسوع عن الأرض. صحيح، لكن الملائكة جنس واحد. الملائكة جنس واحد. والبشر. لا، والبشر جنس واحد. قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصى. نقول يعني ما يعقل. إيه، اللي ما يعقل أجناس لا تحصى. أخرج السوق عند الأطعمة، شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى. ما تعقل يا شيخ. إيه، هذه حنا نقول غلب ما لا يعقل. إيه. نعم. شيخ، ذكرنا تحريم اللعن المعين. نعم. لكن الوصف يا شيخ. أو شيء. هل أنا مثلاً مثل إيش؟ يعني مثلاً أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة خارج. وش معنى الفسق؟ يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا، نصفه مثلاً نقول مثلاً يا فاسق يا زاني كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. لا يا زاني، هذا قذف. نقول هات 4 شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة. قوله للمرأة. ها؟ قوله للمرأة يرجع يا زاني. لا، يمكن قصه أنه زانه بغير الزنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا، يعني زانية، يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. الدعاء بغير اللعن على المعين. إيش؟ الدعاء بغير اللعن على المعين يجوز هذا؟ هي نعم. يجوز هذا على المعين بعينه؟ إيه يجوز. والآية ليست منها من شيء. لا، هذا في اللعن فقط. نقول أيضا ليس لأحد شيء فيها. ها؟ أقول الآية ليس لك من أمري شيء. ها؟ حتى في الدعاء أيضا ليس لي من أمري شيء. لا، لا. إذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فأنا على حق. نعم. اين كيف؟ سبحان الله. ما يلعن حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصنم، ما نعلم. ها؟ الفرق لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله، فانت الان تلعنه، تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله. وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لأن يرحمه الله عز وجل. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله: ما في السماوات. وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا: انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها 7 سماوات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس، فيشمل جميع الأراضين، وقد بيّن في السنة أنها 7. من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله لقوله: يغفر وإثبات التعذيب لقوله يعذب. ويترتب أو يتفرع على هذه هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه، وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء، وقوله من يشاء. والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم، ولكنها مقرونة بالحكمة، أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، ومن اقتضت الحكمة أن يعذب. ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي هنا لا إثبات ما تضمناه من صفة، وهي المغفرة مأخوذة من الغفور، والرحمة مأخوذة من الرحيم. طيب، ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك، وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر، وهو أنه يغفر ويرحم، يغفر ويرحم. والقاعدة في أسماء الله أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسما من أسماء الله، وبما دل عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك. وإذا كان لازما غير متعد فإنه يتضمن، فإن الإيمان به يتضمن الإيمان به اسما من أسماء الله، و الإيمان بما دل عليه من الصفات.